يعني إيه؟ في القلب. طيب نقول له بكل سهولة لو اتقى ما هنا لاتقى سجواره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنقول له: يا أخي لو صلح قلبك صلح جوارك. كل إنسان قلبه مطمئن بالإيمان لا بد أن يقوم بالواجب ويترك المحرم، ولا يمكن أن يخالف الإنسان بهذا إلا وعنده ضعف بالإيمان في قلبه. ومنه لا يدخل الشيطان، يدخل الشيطان حتى يخرج الإنسان من الإيمان من حيث لا يشعر. ولهذا قال العلماء رحمه الله: المعاصي دليل الكفر. تعرفون معنى البريد؟ البريد مراحل ينزلها الفارس مرحلة مرحلة لأجل أن يوصل المكاتب إلى من يجهز إليه، فيما سبق لما كان ما فيه هاتف ولا قطيات ولا شيء. يقول المعاصي دليل الكفر، يعني يرتحل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر بالدائم إن شاء الله. كان خلقه القرآن اسما عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وليس المراد بالهون يعني يمشي شوي، المراد انه ليس عندهم طيش وانما يمشون مشي العقلاء. واذا غضبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس المعنى كما يظن كثير من الناس اذا حضرهم الجاهل قالوا سلام عليك، لا، قالوا سلاما اي قالوا قولا به السلامه، لان الجاهل اذا حضر يستثير ويغضب فيخرج منك ما لا يحبه ان يخرج، لكن هؤلاء يقولون قولا سلاما يسلمون به ولا يقعون في شرفه. وفي الآخر: والذين لا يشهدون زور. الزور كل فعل أو قول محرم لا يشهدونه أبدا ولو كان من أقرب الناس حتى لو غضب. ولهذا يسأل كثير من في هذه الأيام عن ولائم العرس التي فيها منكر كالأغاني الماجنة وآلات العزف غير المباحة، يسألون هل نذهب أو لا؟ وجوابك أن نقول: إن كنت تستطيع أن تغير المنكر فاذهب وغير، وإن كنت لا تستطيع فلا تذهب. يقول هذا ابن عم يزعم، وخم يزعم، أيما أعظم غضب الله أو غضب ابن عم؟ غضب الله لا يهمه، هو الذي أساء إلى نفسه، هو الذي منع الناس أن يحبوا إلى الوليمة. ولو أن الناس يا أخوان لو أن الناس هجروا هذه الولاية ما كان، لكن المشكل المداهنة في دين الله، يريد أن يرضي من يقوم بغضب ربه عز وجل. هؤلاء عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، عباد الرحمن لا يشهدون لا القول ولا الفعل. طيب واذا مروا باللغو الذي ليس فيه سوء وليس فيه قربه، اذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما اي يسلمون من اللغو واضاعه الاوقات بدون باب. هذه احوال المؤمنين تخلق بهذه الاخلاق، تخلق بهذه الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلق بها. اقرأ قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون،